السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الحادي عشر في قسمه الثاني، والكتاب المقروء فيه هو مباحث في أصول الدين للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن محمد التميمي الحنبلي، يكنى أبا عبد الله، ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى جد من أجداده، والمنسوب إلى جد له أعلى يذكر عند العرب بأحد شيئين، أولهما إلحاق ياء النسب باسم جده، إلحاق ياء النسب باسم جده فيقال العثيميني، فيقال العثيميني، والآخر سبقه بكلمة ابن، سبقه بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين، فيقال ابن عثيمين. أما تجريده من ياء النسب مع زيادة الألف واللام فيه بقول العثيمين فليست وفق شيء من أصول كلام العرب، فليست وفق شيء من أصول كلام العرب. والمقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من رمضان 47 بعد 300 والألف، 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واحدة، رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم مباحث في أصول الدين، بعد وفاة مصنفه، وكأنه مأخوذ من قوله في ذباجة كتابه فهذه رسالة تتضمن مباحث في أصول الدين، فهذه رسالة تتضمن مباحث في أصول الدين، انتهى كلامه. وفي مقدمة كتابه ما يشعر بقدم تصنيفه، إلا أنه لم ينشر النشر العام إلا بعد وفاته. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو مباحث في أصول الدين، والمراد بأصول الدين قواعده العظام ومقاصده الفخام التي تكاثرت الأدلة الشرعية على بيانها واستفاض خبر الشريعة في إعظامها وجماع ما رامه في هذا الكتاب هو بيان كمال دين الإسلام وحاجة الخلق إليه وقصور غيره من الأديان عنه المقصد الثالث توضيح منهجه. عمد المصنف رحمه الله تعالى إلى المقاصد الكبرى، فجعلها كراجم دون سبقها بما يشير إلى ذلك فلم يجعله مقسوما بكتب أو بأبواب أو بفصول بل جعل كل مقصد رأس موضوع، ثم أفاض الكلام عليه بعده وترجع مقاصده إلى ثلاثة: أحدها الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية، وثانيها قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم، وثالثها تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية ونثر رحمه الله تحت كل مقصد ما يبينه من دلائل القرآن والسنة ببيان وجيز واضح وجيز واضح مع اختصار العبارة، مع اختصار العبارة. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مباحث في أصول الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة تتضمن مباحث في أصول الدين حسب المنهج الجديد الذي قرر للسنة الثانية المتوسطة في المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعة الإسلامية وغيرها. أرجو الله سبحانه أن ينفع به وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. المنهج: يتضمن المنهج الجديد الموضوعات التالية: الدين الإسلام ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية، قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم، تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية في العقيدة وفي العبادة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي سياسة الدولة، وفي اعتزاز المسلم بدينه. محمد بن صالح العثيمين. استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بجباجة هي مقدمته، وأعرب عن كونها مقدمة بقوله بعد البسملة مقدمة، والعادة الجارية الاستغناء باستقرار العمل على أن المقدم بين يدي الكتاب مقدمة عن الإفصاح عنه، فإن عرف المصنفين البداءة بما يشير إلى أوائل كتبهم بمقدمة تعرف وضعا دون إفصاح عن كونها مقدمة، وهي في عرفهم مقدمة الكتاب. وسلف أن المقدمات عند أهل العلم نوعان: أحدهما مقدمة كتاب وهو ديباجته المجعولة بين يديه، أحدهما ديباجة كتاب وهي المقدمة المجعولة بين يديه، والأخرى مقدمة علم، مقدمة علم، حمك الله، مقدمة علم، وهي المقيدات المختصرة في بيان علم ما، المقيدات المختصرة في بيان علم ما، وهي من آداب التصنيف وليست لازمة له. فكم من مصنف أعرض عن استفتاح كتابه بمقدمة استغناء بوضوح مقصده من اسمه، كالإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه لم يزد في صدر كتابه عن قول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرع في بيان مرامي كتابه ومقاصده فيما عقده من ترجمة بعدها تتعلق ببدء الوحي ونزوله للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه أن هذه الرسالة تتضمن مباحث في أصول الدين على المعنى الذي تقدم إيضاحه من أصول الدين، أنها قواعد الإسلام العظام ومقاصده الفخام، مما يتعلق بالخبر أو الطلب على حد سواء، فإن تخصيص أصول الدين فإن تخصيص أصول الدين بالاعتقاديات الخبريات اصطلاح حادث، والموافق للشرع أن أصول الدين هي ما تظاهرت أدلته وتكاثرت حتى عد ذا مقام عظيم فيه، سواء كان في باب الخبر من الاعتقاديات أو كان في باب الطلب من الأحكام الفقهيات العمليات. وهذه الرسالة موضوعة على الاصطلاح المتقدم عمومه مما يتعلق بالخبر والطلب على حد سواء، وهي موضوعة وفقا ما يستدعيه المنهج الجديد المقرر في بعض مراحل التعليم ومواقعه التي سماها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أبان بعد عن المنهج المشتمل للموضوعات المقصودة في هذا الكتاب، فذكر أن مراميه ترجع إلى معرفة الدين الإسلامي، وأنه ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية، مع بيان قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم، ملحقا بهما إيضاح تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية، أي في ميادين الحياة الإنسانية، في أبواب منها هي ستة: أحدها باب العقيدة، وثانيها باب العبادة، وثالثها باب الاقتصاد، ورابعها باب الاجتماع، وخامسها سياسة الدولة، وسادسها اعتزاز المسلم بدينه. فهذه مقاصد الكتاب التي سيأتي بيانها فيما يستقبل. ثم أتبعها المصنف بإثبات اسمه، إشارة إلى أنه واضع هذا التصنيف، والموافق للآثار ووضع اللغة أن يشار إلى ذلك بفعل مبين عنه، بأن يقال: وكتبه محمد بن صالح العثيمين، أو ما قام مقامه. أما إثبات الاسم دون إشارة إلى المقصود منه فإنه ربما يخفى وجه إدراجه، وإن كان يستغنى عنه أحيانا باضطراد العرف فيه، لأن المقصود هو الإعلام بحدوث ذلك الفعل بواسطة هذا المثبت اسمه، بأن يقال: إن إثبات هذا الاسم في آخر المقدمات إعلام بمصنف الكتاب، لكن الأكمل موافقا للآثار ووضع اللغة أن يشار إليه بفعل، كأن يقول: وكتبه فلان بن فلان، أو وصنفه فلان بن فلان، ونحوهما. والأول هو المشهور في الأخبار والآثار، بأن يقول: وكتبه فلان ابن فلان. وعامة عمل الأوائل جعل ذلك في آخر الكتاب لا في مقدمته، فإذا فرغ من إثبات الكتاب الذي هو من تصنيفه أو هو من نسخه دون تصنيفه، كتب في آخره ما يشير إلى معرفة مصنفه أو ناسخه إن كان لغيره. وفي ترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه من تهذيب التهذيب أن الحافظ بن حجر رأى نسخة من المصحف بخطه في مصر آخرها: وكتبه عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الدين الإسلامي ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية. المجتمع الإنساني مختلف في أفكاره ومقاصده، متباين في بيئاته وأعماله، فهو في ضرورة إلى هاد يوجهه ونظام يجمع وحاكم يحميه. وكان الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يتولون ذلك بوحي الله سبحانه، يهدون الناس إلى طريق الخير والرشاد، ويجمعونهم على شريعة الله، ويحكمون بينهم بالحق.

الرسل من الأرض تاه الناس في ضلالات وجهالات عمياء، ولم تزل الرسل قائمة بهذا الشأن، رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي، وكان كل أمة من الأمم يبعث إليها رسول تختص بعثته بأولئك دون غيرهم، كنوح وهود وصالح وغيرهم من أنبياء الله تعالى، حتى قر القرار ورجع الأمر إلى جمعهم على نبي واحد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس عامة بعد أن أظلمت الأرض بالجهالات وعمتها الضلالات واضمحل فيها دين الحق ولم يبق فيها إلا بقايا من أهل الكتاب أكثرهم على دين محرف، فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم لينقلهم من تلك الجهالات والضلالات إلى ما فيه خيرهم العاجل والآجل، فجاءت رسالته صلى الله عليه وسلم فرجا للخلق كافة ونقلا لهم من ضحضاح ظلمة الغواية والجهالة والضلالة والهوى إلى نور الإسلام. وأبان المصنف رحمه الله تعالى إلى جوامع الأدلة المبينة أن الإسلام ضرورة اجتماعية لرقي الحياة الإنسانية، وأنها لم تبلغ الكمال إلا بجعل هذا الدين دينا لها، فذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة، أحدها قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ثم ذكر مقاصد بعثته فقال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمقاصد بعثته المذكورة في هذه الآية ثلاثة، أحدها أنه يتلو عليهم آيات الله أي يبلغهم وحي الله سبحانه وتعالى، وثانيها تزكية نفوسهم بتطهيرها من كل شر، تزكية نفوسهم بتطهيرها من كل شر، وثالثها تعليمهم الكتاب والحكمة، تعليمهم الكتاب والحكمة. والمراد بالكتاب الكتاب الشرعي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، والتعليم فيه قدر زائد عن تلاوة الآيات، فإن تلاوة الآيات اسماعها، وتعليم الكتاب هو التعريف بأحكامه علما وعملا، هو التعريف بأحكامه علما وعملا. وأما الحكمة فإنها تجيء في القرآن على معنيين، أحدهما معنى عام وهو إصابة الحق والعمل به، والآخر معنى خاص وهو السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبث هذه الأمور الثلاثة في الناس يبلغهم الكمال الذي يرومونه، وبه ترتقي حياتهم، فبتلاوة الكتاب عليهم وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة يحصل لهم من النور والهدى ما يدفع عنهم الظلمة والضلالة. ثم ذكر الدليل الثاني وهو دليل عام فقال واقع الدين الإسلامي ونظامه، واقع الدين الإسلامي ونظامه، أي ما تضمنه هذا الدين من الأحكام وما انتظم فيه من المقاصد التي ذكرها بقوله حيث جاء بحماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض. وهذه الأمور المذكورة هي المعروفة عند الفقهاء بضروريات الدين، أي أعظم ما اعتنى الدين بحفظه مما يضطر الناس إليه ويحتاجونه احتياجا ملازما لحياتهم، فلا قوام لحياتهم ولا استقامة لها إلا بانتظام أحكام هذه الأمور الخمسة: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فجاء دين الإسلام بحمايتها وتهذيب ما يتعلق بها وتقويمها بما يكفل سعادة الدنيا والآخرة بما لا نظير له في غيره من الأديان، وذلك مما يدل على رقيه وسموه وحلول الشرف للخلق باتباعه. ثم ذكر الدليل الثالث فقال الآثار العظيمة لهذا الدين التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، أي ما ترتب عليه من ثمار عظيمة في حياة الناس في الدنيا والآخرة. ومن قواعد الأحكام أن نتائج عمل ما تدل على حكمه، فالنتائج المترتبة على هذا الدين تجمع خير الدنيا والآخرة مما يفصح بجلاء عن سمو هذا الدين واحتياج الناس إليه، فإنه رفعهم من الضحضاح الذي كانوا فيه في أديانهم وأخلاقهم وأحوالهم إلى ما صار كمانا لهم في جميع الأمور المذكورة. وهذا يدل على احتياج الناس إلى هذا الدين وافتقارهم إليه، وأنه لا سبيل إلى صلاحهم العاجل والآجل إلا باتباع هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قصور الأديان والمذاهب الأخرى عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم. الأديان السماوية التي كتب لها البقاء لنا ثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. وكل من الديانتين اليهودية والمسيحية قاصرة عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم للأسباب الآتية: أولا أنهما ديانتان خاصتان بقوم موسى وعيسى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، متفق عليه. ثانيا أن فيهما تضييقا وشدة، ومن حكمة الله أن الشرائع الخاصة تكون ملائمة لأصحابها بحيث لا تصلح شريعة لغيرهم، لأن الحكمة أن لا يشرع لأمة إلا ما يناسبها، حيث وضع الله على بني إسرائيل من الأصار والأغلال ما يناسب طبيعة وحالا. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن ذلك أن الصلاة لا تقام إلا في الأماكن المعدة لها خاصة كالبيع والكنائس. وثانيها أن من عدم المال يتطهر بالتراب بالتيمم، بل تبقى الصلاة في ذمته حتى يجد الماء فيقضيها. وثالث أن المغانم التي ظفر بها المجاهدون لا تحل لهم. ورابع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شان وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لي أحد قبلي، الحديث متفق عليه. وخامسها: وفي دين اليهود حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم وعدوانهم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أنه حصل في هاتين الشريعتين اليهودية والمسيحية من التحريف والتبديل ولبس الحق بالباطل ما يمنع إصلاح البشر بهما لو قدر بقاؤهما دينا، فكيف وقد نسخ التدين بهما بشريعة الإسلام؟ وإذا لم يكن إسعاد البشر بالديانتين اليهودية والمسيحية مع أنهما شريعتان سماويتان، فما عداهما من التشريعات البعيدة عن التشريع السماوي من باب أولى؟ هذا مقصد ثان من مقاصد الكتاب الثلاثة، وهو بيان قصور الأديان والمذاهب الأخرى، أي نقصها عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم. فالأديان التي تقدمت الإسلام قاصرة عن إبلاغ الخلق كمال صلاحهم وسعادتهم التي يرومون. واستفتح المصنف بيان هذا المقصد بقوله: الأديان السماوية التي كتبت لها البقاء إلى الآن ثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. وتسميتها أديانا سماوية هو باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى في أصل وضعها، ولو طرأ التحريف عليها، فالتحريف الطارئ على ما دخله التغيير والتبديل منها وهو دين اليهودية والمسيحية لا يبطل كونها دينا أنزله الله سبحانه وتعالى في أصله، لكن طرأ التحويل والتغيير عليه من بعد بفعل الأحبار والرهبان. لكن هذا المأخذ وهو ردها إلى صدورها من الله سبحانه وتعالى لا يصحح نسبتها جميعا إلى السماء بجمعها بالخبر بأن يقال الأديان السماوية، لأن دين الله عز وجل واحد، سواء كان الدين المنزل على نوح أو على إبراهيم أو على موسى أو على عيسى أو على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. والمراد بإخوة العلات الإخوة الذين يجمعهم أب واحد ويتفرقون في أمهات عدة. فدين الإسلام دين واحد، هو دين الأنبياء جميعا، ويخبر عنه بأنه الدين السماوي. فالدين السماوي في أي شرعة أنزلت على نبي من الأنبياء هو دين الإسلام، والمراد به أصله الجامع له وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته فقال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو المتضمن إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ومن ثم صار الخبر عنه متحققا باسم الدين السماوي لا باسم الأديان السماوية. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى المنع من استعمال الأديان السماوية، لأنها تجمع جميعا في شيء واحد فيقال الدين السماوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن آخر الأديان المشهورة المتقدمة على الإسلام هما دين اليهودية ودين المسيحية، وهما قاصران عن إصلاح البشر وتحقيق سعادتهم لأسباب، منها أنهما ديانتان خاصتان بقوم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، متفق عليه. وتخصيصهما بذينك النبيين يوجب صلاحيتهما لمن بعث فيه دون غيرهم، فربما استقامت أمور بني إسرائيل ببعثة هذا النبي وذاك دون غيرهم من أمم الأرض، فاحتاجت بقية أمم الأرض إلى دين يجمعها ويصلحها مع رد أتباع دينك الدينين إلى دين أكمل وهو دين الإسلام. فجاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للخلق كافة، ومنها أن في الدينين المذكورين تضييقا وشدة، فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اتفق فيها وقوع تلك الأديان بما يلائم من يبعث إليهم الأنبياء، فما جعل على بني إسرائيل من الآصال والأغلال مناسب لحالهم، فإنهم قوم بهت لا يستقيمون إلا بالإدخال عليهم وتقييد أمورهم حتى يلتزموا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفرج عنهم ويخفف، كما قال الله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يضع الأثقال والقيود التي كانت عليهم بما جاء في دين الإسلام من اليسر والسماحة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من القيود والأثقال التي وضعها هذا الدين عن الناس من قبل من أهل الكتاب وغيرهم، فمن ذلك أن الصلاة لا تقام في دين اليهود والنصارى إلا في الأماكن المعدة لها خاصة كالبيع والكنائس، فليس لمؤمن بدينك الدينين أن يصلي في غير هذين المحلين. أما في دين الإسلام فقد جعلت الأرض كلها محلا للصلاة، ومنها أن من عدم الماء لا يتطهر بالتراب في ما يسمى في شرعنا تيمما، بل تبقى الصلاة في ذمته حتى يجد الماء فيقضيها. ومنها أن المغانم التي ظفر بها المجاهدون لا تحل لهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، وهو ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ثم قال فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. ثم ذكر رحمه الله من موجبات ذلك أن دين اليهود حرمت فيه عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم وعدوانهم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فجاء هذا الدين ليحل لهم الطيبات التي حرمت عليهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة تلك الأسباب أنه حصل في هاتين الشريعتين اليهودية والنصرانية، اليهودية والمسيحية، من التحريف والتبديل ولبس الحق بالباطل ما يمنع إصلاح البشر بهما لو قدر بقاؤهما دينا، فهما ديانتان قد دخلهما التغيير والتبديل والتحريف على أيدي الأحبار والرهبان، ثم تحقق نسخهما من بعد كما قال: فكيف وقد نسخ التدين بهما بشريعة الإسلام، فلما نسخ بشريعة الإسلام علم أنهما ناقصان عن الكمال لا يصلحان لإسعاد الخلق وإحلال الخير والسعادة بهم في العاجل والآجل. ثم قال رحمه الله: وإذا لم يمكن إسعاد البشر بالديانتين اليهودية والمسيحية مع أنهما شريعتان سماويتان، فما عداهما من التشريعات البعيدة عن التشريع السماوي من باب أولى، أي غيرهما مما افترعه الناس وابتدعوه من الأديان الأرضية أولى أن لا يحقق للناس السعادة. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت أديان الخلق إلى دينين جامعين، أحدهما أديان موروثة عن الأنبياء دخلها التحريف والتغيير، أديان موروثة عن الأنبياء دخلها التحريف والتغيير، وهما دين اليهود والنصارى، والآخر أديان أرضية، أديان أرضية ابتدعها من ابتدعها من الخلق كدين الوثنيين من أهل الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تكامل الإسلام وحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية. الإسلام دين كامل شامل لإصلاح جميع شعب الحياة الإنسانية، أولا لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وثانيا ولأنه شرع الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، وثالث ولأن تعالمه شاهدة بذلك، فالقرآن وهو دستور الإسلام لم يغفل شيئا مما ينفع الناس حتى أدب جلوسهم ودخول البيت ونحوها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والسنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي لم تغفل مثل هذه الأمور الدقيقة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يأكلون ويشربون وينامون ويبولون ويتغوطون، مع أن هذه الأمور بسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع وسياسة الدولة واعتزاز المسلم بدينه. هذا هو المقصد الثالث من مقاصد الإسلام ومن مقاصد الكتاب، وهو بيان كمال الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية، أي في ميادين الحياة التي يحتاج الناس إليها. فالإسلام دين كامل شامل لإصلاح حياة الناس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة على ذلك، أولها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن هذه الآية أصل في بيان كمال الدين وإتمام النعمة على الخلق به، فإن نعمة الله على الناس تمت بجعل هذا الدين دينا لهم، ومن ثم قال الله: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترت لكم هذا الدين دون سائر الأديان لما فيه من الكمال ولما يحصل به من تمام النعمة. فما سواه من الأديان هو دين ناقص، وبه تنقص النعمة على الخلق ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وثانيها أن الإسلام شرع الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم. فما جعله الله عز وجل من أحكام منتظمة في هذا الدين يتحقق بها صلاح الخلق، فهو أكمل من غيره قطعا. وثالثها أن تعاليمه وأحكامه شاهدة بذلك، فإن القرآن والسنة وفيا ببيان ما يحتاج إليه الناس في أحكام حياتهم كلها في جميع أمورهم حتى في جلوسهم ودخولهم البيت وغير ذلك من الأحوال التي تعرض لهم، فضلا عما هو فوق ذلك كما قال المصنف، مع أن هذه الأمور بسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. والمراد بقوله بسيطة أي صغيرة بالنسبة إلى أصول الإسلام ومبانيه العظام. واستعمال البسيط بمعنى الصغير لا يعرف في كلام العرب، فإن البسيط في كلام العرب هو المطول الممدود، فإذا قيل كلام بسيط فالمراد به كلام مطول موسع ممدود. ولأجل هذا فإن الذين صنفوا في ترتيب العلم في التفسير كالواحد أو في الفقه كالغزالي جعلوا اسم الصغير من كتبهم الوجيز، ثم ما فوقه الوسيط، ثم جعلوا أكملها البسيط أي المطول الذي يوسع الكلام فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإسلام كامل في أبواب الدين كله، واقتصر على مهماتها فقال: فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع وسياسة الدولة واعتزاز المسلم بدينه. وهذه الموارد الستة هي الموارد التي سيبين المصنف رحمه الله تعالى الكمال الواقع فيها فيما يستقبل، فسيبين كمال الإسلام في عقيدته، ثم كماله في عبادته، ثم كماله في الاقتصاد، إلى تمام هذه الأمور الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهو كامل في العقيدة لأن عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضي الفطرة والعقل السليم، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بالله ربا عظيما وإلها حقا لا شريك له في ذلك ولا في خصائص أسمائه وصفاته. الإيمان بالله حاكما مشرعا فالحكم من العلي الكبير، فلا حبر ولا راهب ولا أمير ولا سلطان يستطيع التغيير حكم من أحكام الله. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه لا معقب لحكمه ولا تبديل لكلماته. الإيمان بالمبدأ والمعاد فالخلق من الله وإليه ولن يكون مبدأ ولا مصير سدى لا غاية له ولا مقصود من وراء بل لا بد من مصير ومرجع ولا بد من عمل لذلك المصير والمرجع. سمعنا وأطعنا. قال تعالى: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن عقيدة كهذه تصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه لابد أن توجهه التوجيه السليم في جميع شؤون الحياة فيكون مستقيما على أمر الله تعالى. هذا هو أول الأمور الستة التي ذكر المصنف كمال الإسلام فيها، وهو كماله في العقيدة لأنها عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضيه الفطرة والعقل السليم، فهي واقعة وفق ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق، لا تعارض العقل الصحيح ولا تنازعه، فلما اتفق كونها كذلك صار صلاح الناس بها، فإن الفطرة والعقول تسلم للموافق لها، وجاءت هذه العقيدة موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها غير منازعة ولا معارضة لما تستدعيه عقولهم القويمة. وذكر رحمه الله تعالى جماع أصول هذه العقيدة في قوله: فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى هذه الأركان الستة تدور عقيدة الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية، فانتظم فيها خمسة من أصول الإيمان، وهذا هو الواقع في القرآن أن أصول الإيمان لم تقع مجموعة في آية واحدة، وإنما وقع غير مرة جمع خمسة أصول منها، وأما القدر فأفرد بالذكر عنها تعظيما له وتعريفا بجلالة قدره، وكان الأمر كذلك، فإن أول الخلاف الذي وقع في الأمة هو الخلاف في القدر ممن أنكره من غبرات الخلق الذين أدركوا بقايا الصحابة رضي الله عنهم، فوقع ما وقع منهم من الكلام في القدر كمعبد الجهني وغيره كما هو معروف في محله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما ينطوي عليه هذا الاعتقاد هو الإيمان بالله ربا عظيما وإلها حقا لا شريك له في ذلك ولا في خصائص أسمائه وصفاته، فهو يدور على وحدانية الله عز وجل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وحذف متعلق هذه الوحدانية ليعم، فهو أحد في ذاته، وهو أحد في أفعاله، وهو أحد في إلهيته، وهو أحد في أسمائه، وهو أحد في صفاته. ثم ذكر من جملة ما ينطوي عليه اعتقاد الإسلام الإيمان بالله حاكما مشرعا، فالحكم من الله العلي الكبير، فلا حكم لغيره من حبر أو راهب أو أمير أو سلطان، فلا يستطيع أحد منهم أن يغير حكم الله الذي حكم به. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فالحكم كله مردود إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الأحكام ومن جاء بعده، فإنه إما مبلغ بهذه الأحكام كالعلماء أو حاكم بها كالقضاة، وليس لأحد منهم أن يضع حكما لم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من جملة ما ينطوي عليه الاعتقاد في الإسلام الإيمان بالمبدأ والمعاد، أي في نشأة الخلق ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالمبدأ اسم لمبتدأ الخلق بالنشأة، والمعاد اسم لرد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال المصنف: فالخلق من الله وإليه، أي هم منه ابتداء بخلقهم وإليه بردهم إليه ورجوعهم بين يديه. ثم قال: ولن يكون مبدأهم ولا مصيرهم سدى، لا غاية له ولا مقصود من ورائه. فالله سبحانه وتعالى جعلهم في الأرض وأمرهم ونهاهم ليمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، ثم هم صائرون إليه، عائدون إليه عز وجل، ومحاسبون على ما كان منهم. قال الله سبحانه وتعالى: غفرانك ربنا وإليك المصير، أي إليك المرد والمرجع. وفي ذلك المرد والمرجع يحاسب الناس على ما سبق منهم في حياتهم الدنيا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة هي النملة الصغيرة، فمن عمل شيئا مثقال نملة صغيرة من الخير فإنه يراه، ومن عمل مثل ذلك شرا فإنه يراه. ومتعلق الرؤية شيئان، ومتعلق الرؤية شيئان، أحدهما رؤية ذلك العمل، رؤية ذلك العمل بتعريف العبد به، وأنه أتى هذا الخير وأتى هذا الشر. والآخر رؤية جزائه وثوابه، رؤية جزائه وثوابه، فيرى جزاء عمل الخير ويرى جزاء عمل الشر وثوابهما. ثم قال المصنف: وإن عقيدة كهذه تصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه، لا بد أن توجهه التوجيه السليم في جميع شؤون الحياة، فيكون مستقيما على أمر الله تعالى، لأنه يعلم أنه جعل في الدنيا لغاية هي عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يعلم أن مرده إلى الله سبحانه وتعالى بالجزاء والثواب، فيحسن عمله ويكون مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإسلام كامل في العبادة، حيث شرع للمسلم لما به كمال التذلل والتعبد شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها ليتحقق بذلك ما خلقوا له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة بدنية محضة إيمان مؤقتة كالصلوات الخمس والوتر، وإما غير مؤقتة كالنوافل المطلقة، يتصل الإنسان فيها بربه على أكمل وجه، متطهرا مستترا مستقبل القبلة خاشعا، يتقرب إليه بالقيام والركوع والسجود والقعود، وما يقول من قرآن وذكر ودعاء في هذه الأركان فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. والزكاة عبادة مالية يبذل المسلم فيها قصة من مالية تقربا إلى ربه وتطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل وتزكية لمال ونفع للإسلام والمسلمين. والصيام عبادة بدنية لكنها من جنس آخر، فيه كف للنفس عن شهوات الأكل والشرب والنكاح تقربا إلى الله بترك ما يشتهي، وتذكيرا بنعمة الله بتيسير ماله وقت الفطر، وتذكرا لحال الفقراء المعدمين. والحج عبادة بدنية مالية يفارق المسلم في وطنه وأهله إلى بيت الله تقربا لربه وتعظيما لحرماته واجتماعا مع إخوان المسلمين من جميع أقطار الأرض. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجهاد عبادة بدنية مالية يبذل المسلم فيها نفسه وماله تقربا إلى الله تعالى دفاعا عن دينه وإعلان لكلمة الله ورحمة لعباد الله علهم يدخلون في دين الله أو يبذلون الجزية ليكونوا في حمى الإسلام. فهذه العبادات المنوعة جمعت العابدين أسماء أنواع العبودية مع ما فيها من تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة وتهذيب النفوس وإصلاح المجتمع ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. هذا أمر ثان من الأمور الستة التي أراد المصنف بيان كمال الإسلام فيها، وهو كماله في العبادة أي الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه من شرائع الدين. فذكر أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين ما به كمال التدلل، والمراد بالتدلل الخضوع، والتعبد شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها ليتحقق بذلك ما خلقوا له، وهو المذكور في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر أنواعا من العبادات العملية التي يتجلى فيها الكمال، فذكر منها الصلاة وأنها عبادة بدنية محضة أي خالصة، فليس فيها أمر آخر كبذل مال ونحوه، وهي إما أن تكون مؤقتة كالصلوات الخمس المفروضة أو الوتر الكائن بعد صلاة العشاء، وإما غير مؤقتة أي محدودة بزمن كالنوافل المطلقة التي يتصل الإنسان فيها بربه على أكمل وجه، متطهرا مستترا مستقبلا القبلة خاشعا يتقرب إليه بالقيام والركوع والسجود والقعود، وما يقوله في أثناء ذلك من قرآن وذكر ودعاء، فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. فحال الصلاة قياما وسجودا وركوعا وقعودا مما يتحقق به للإنسان كمال حاله لكمال عبادته، ففيها تنتظم جميع الحركات، فيقوم الإنسان فيها ويقعد ويركع ويسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن وضع اليمين على الشمال في الصلاة قال: ذل بين يدي عزيز، أي هي حال ذل بين يدي الله عز وجل لعزته، والذل له بامتثال أمره يوجب كمالا للعبد، وإن كان المختار في الشرع للدلالة على هذه الحقيقة هو اسم الخضوع، فالخضوع بين يدي الله عز وجل يزيد العبد كمالا. ثم ذكر من تلك العبادات الزكاة، وهي عبادة مالية يبذل المسلم فيها قسطا من ماله أي جزءا من ماله تقربا إلى الله وتطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل وتزكية لماله ونفعا للإسلام والمسلمين، فشرعت لهذه المقاصد العظيمة، فبها يتقرب العبد ببذل المال ويطهر نفسه من الذنوب لأنها تنفى بها عنه، ويطهرها من إمساك المال وينمي ماله وينفع الإسلام والمسلمين. ثم ذكر من تلك العبادات الصيام، فقال: والصيام عبادة بدنية يعني كالصلاة لكنها من جنس آخر، فيه كف للنفس عن شهوات الأكل والشرب والنكاح أي عن مألوفاتها التي اعتادتها، فإن الأكل والشرب والنكاح من أعظم مألوفات النفوس التي اعتادتها والتدت بها، وكف النفس عن تلك الشهوات يقع تقربا إلى الله بترك ما يشتهيه العبد وتذكيرا بنعمة الله بتيسير

وأبيح ذلك لما فيها من التعاون والتساعد. وذكر المصنف حديثا مشهورا في هذا الباب وهو حديث أنا ثالث الشريكين، رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. ثم ذكر من أمثلة تحصيل المال تحصيله بالتبرعات، أي بذل المال من غير طلب عوض، فأحل الله التبرعات لما فيها من جلب المودة ونفع الآخذ بأن يتنازل عن شيء من ماله عن طيب نفس منه فيمنحه لغيره. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم ذكر من أمثلة تحصيل المال بطريق العمل الحراثة، وهي عمل الأرض بالزراعة وما تعلق بها، فأباح الله سبحانه وتعالى لما فيها من عمارة الأرض وتنمية القوت، أي زيادة أقوات الخلق التي يقتاتون بها ويعيشون، ونفع العمال. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني في جوانبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ومن جملة عمل اليد الزراعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، فيتعدى ثواب عمله ما قصده من الانتفاع به. فلو أكل منه طير أو إنسان أو بهيمة لحاجة استدعت ذلك كتب للإنسان به صدقة. وهذا الحديث المقيد يرد إلى الأحاديث، وهذا الحديث المطلق يرد إلى الأحاديث المقيدة، من أن حصول الثواب بذلك لا يقع إلا مع النية الصالحة، فإنه لا ثواب إلا بنية. فإذا نوى بغرسه حصول الانتفاع لغيره من طير أو بهيمة أو إنسان فأكل منه فإنه يثاب على ذلك ولو لم يعلم بأكله. ثم ذكر من أمثلة تحصيل المال بطريق العمل الصيد والحشيش، والمراد بالحشيش الاحتشاش، أي قطع نبات الأرض وبيعه لمن ينتفع به في دوابه وغيرها أو بناء أو غيره، واستخراج الجواهر ونحوها من البحر. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإسلام نظم حفظ المال وصيانته في وجوه مصارفه، وهذا شروع في الأصل الثاني وهو وجوه بذل المال وإعطائه. قال: فمن أمثلة ذلك، أي فيما نظمه الإسلام ما يتعلق ببذل المال، منع دفع الأموال للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأن دفعها لهم سبب لضياعها واللعب فيها، فلا يدفع إليه المال حتى يؤنس منه الرشد ويبلغ النكاح، ويقطع أنه قد صار إلى حال يحسن فيها التصرف بماله. ومن أمثلة ذلك الأمر بالإشهاد على البيع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن ترك الإشهاد يؤدي إلى ضياع مال أحد المتبايعين عند إنكار صاحبه، فيحفظ حق كل واحد منهما بالإشهاد على بيعهما. ثم قال: ونظم الإسلام تصريف المال واعتنى به اعتناء بالغا، فنهى عن إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة، ونهى عن الإسراف في صرفه أو التقتيل، يعني التقليل عن صاحب الحق بحبسه عنه، كأن يحبس النفقة الواجبة عن زوج أو ولد، فإن هذا يسمى تقتيرا. وذكر الآية الدالة على التوصل في ذلك، وهي قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بخيلا مقترا، ولا تبسطها كل البسط، أي مسرفا فتقعد ملوما محسورا. ثم ذكر أن الشرع جعل إنفاق المال على نوعين، واجب ومستحب،

نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. ونهى عن الغدر فقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه البخاري. وحذر من الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ونهى عن كل ما يوجب العداوة والتفرق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وهذا التوجيه الاجتماعي النبيل كما يحصل به صلاح المجتمع في الدنيا يحصل به كذلك صلاح الدين وكثرة الثواب في الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا رابعا يتبين به كمال الإسلام ويتجلى وهو كماله في الاجتماع. والمراد بالاجتماع صلة الناس بعضهم ببعض. قال حيث نظم المجتمع تنظيما كفيلا بصلاح الأمة فنظم العلاقات الأسرية والعلاقات العامة. أي جاء هذا الشرع متضمنا تنظيم العلاقات الخاصة التي تدور في البيت مع تنظيم العلاقات العامة التي تدور في الأمة كلها. وتسمية العلاقات الدائرة في البيت والصلات الواقعة فيه بالعلاقات الأسرية مصطلح حادث، والأسرة ليست من الألفاظ الموضوعة للدلالة على أهل البيت في عرف العرب، وإنما يعرفون بأنهم أهل بيت الرجل، وتسميتهم بالعائلة لأنهم عالة عليه يحتاجون إليه فهم مفتقرون إليه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة من تنظيم العلاقات الخاصة أي الصلات التي تكون في بيت الرجل، ومنها وجوب بر الوالدين. وأحسن ما ذكر في البر ما جاء في خبره صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان عند مسلم البر حسن الخلق. فينتظم في البر كل إحسان يجعل للوالدين أو لغيرهما. فمن أنواع البر البر بالوالدين، فيكون البر بهما الإحسان إليهما بكل قول وفعل يندرج في ذلك. وذكر المصنف من جملته من تضم في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الآية والتي بعدها. ثم قال وإلى جانب هذا تحريم رحمك الله وإلى جانب هذا تحريم عقوقهما بمنع واجب برهما. وتقدم أن عقوق الوالدين هو قطع ما يجب لهما وحبسه عنهما. قطع ما يجب لهما وحبسه عنهما. فإن أصل العق هو القطع، ومن جملته عقوق الوالدين، فيكون متعلقه قطع ما يجب لهما من الحقوق وحبسه عنهما. فمن فعل ذلك فقد عق والديه، وهو كبيرة من الكبائر كما في حديث أبي بكر الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومن أمثلة تنظيم تلك العلاقات وجوب صلة الأرحام وهم القرابة. وأحسن ما قيل في حدهم أنهم القرابة الذين يتعلق بهم العقل عن القاتل، فالذين يعقلون عن القاتل في دفع الدية هم رحمه المخصوصون بوجوب صلتهم. وتقع الرحم على معنى أعم، كما في حديث ذكر هاجر: فإنكم ستفتحون مصرا فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وصهرا. أراد بالرحم أم العرب وهي هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فجعلها رحما مع بعدها، وهذه رحم عامة. والمراد بالأحكام الرحم الخاصة، وهم القرابة الذين ينتظمون في العاقلة في أحسن الأقوال، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد. ثم ذكر من الآية والحديث ما يدل على هذا الأصل، ثم قال: وإلى جانب هذا تحريم قطعة الرحم، يعني ترك صلتها. ثم عد من تلك الأمثلة تنظيم العلاقات الزوجية، يعني صلة الرجل بزوجه، بما رتب في الإسلام من أحكام النكاح والعشرة والطلاق. ثم ذكر أمثلة لتنظيم العلاقات العامة، أي الصلات التي تدور بين الناس كافة في هذه الأمة، فذكر من أمثلة تنظيمها الاجتماع على العبادات يوميا وأسبوعيا وسنويا في الصلاة وفي الجمعة وفي صلاة العيد وفي الحج، فإن اجتماعهم فيها يقوي صلة بعضهم ببعض. ومنها وجوب العدل، وهو إيصال الحق إلى مستحقه دون ميل ولا انحراف. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالناس مأمورون في دين الإسلام بالعدل فيما يجري بينهم من المعاملة. ومنها وجوب الصدق والوفاء بالعهد الذي يجعله المرء على نفسه بيمين أو نذر أو غيرها. ومنها وجوب الوفاء بالعقود، وهي المعاقدات التي تكون بين اثنين فصاعدا كعقود البيع أو غيرها. ومنها الحث على كل ما يحصل به المودة والألفة بين المسلمين، فالأمر به مما يعين على انتظام حياة الناس في أمورهم الاجتماعية. ثم قال المصنف: وإلى جانب ذلك حذر من كل ما يضاد هذه المطالب العالية والأخلاق الفاضلة، فما تقدم ذكره من المأمورات التي تستقيم بها حياة الناس في أمورهم الاجتماعية قد حذر الشرع الحكيم من مقابلها وحرمه، فلما أمر بالعدل حذر من الظلم وحرمه، قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين. ولما أمر بالوفاء بالعهد والعقد نهى عن ضده وهو الغدر، فقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تحلوها بعد تأكيدها باليمين وهو القسم. وكما أمر بالصدق نهى عن مقابله وضده وهو الكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، إلى تمام الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: ونهى عن كل ما يوجب العداوة والتفرق، فإنه لما أمر بالاجتماع وحث على كل ما يقوي الألفة والمودة بين المسلمين نهى عن مقابله من كل ما يوجب العداوة والتفرق، كما قال في آية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى تمام الآية والتي بعدها. ومثله الحديث الذي ذكره المصنف. ثم قال: وهذا التوجيه الاجتماعي النبيل، كما يحصل به صلاح المجتمع في الدنيا يحصل به كذلك صلاح الدين وكثرة الثواب في الآخرة. فمما امتازت به الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقات الاجتماعية في الإسلام أن منفعتها لا تقتصر على حياة الدنيا، بل ينتفع بها الإنسان في العاجل والآجل، فيصلح دينه ويكثر ثوابه ويتوفر في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإسلام كامل في السياسة، حيث نظم السياسة الداخلية والخارجية أكمل النظام وأتمه بمصالح الخلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد

قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإن خيف من نقضهم العهد وجب إعلامهم بإلغاء العهد ولا يجوز إلغاؤه قبل إعلامهم لأن ذلك خيانة. قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإن نقضوا العهد وجب القتال. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والحكمة في المعاهدة أن الحاجة قد تدعو إليها لقلة المسلمين أو ضعفهم وانتظار عدد أو مدد. القسم الثالث: أهل الذمة الذين بذلوا الجزية عن إقامتهم بدار الإسلام وحمايتهم فيجب الوفاء بما شرطنا لهم ما لم ينقضوا العقد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا بعث أميرا على سرية أو جيش إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال فأيتها أجابوا إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوا إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فادعوا إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. مختصر من مسلم وأبي داود. ولعقد الذمة شروط وأحكام تكلم عليها الفقه فلا نطيل بذكرها هنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا خامسا من الأمور التي يتحقق بها كمال الإسلام ويتجلى، وهو كماله في السياسة، يعني في أصلاح الخلق. فإن أصل هذا الفعل ساس يسوس يرجع إلى إصلاح الخلق بضبط أحوالهم فيما يعود عليهم بالنفع في العاجل والآجل. فذكر أن الإسلام نظم السياسة الداخلية والخارجية أكمل نظام، والمراد بالسياسة الداخلية ما تعلق بإصلاح أحوال المسلمين في أنفسهم، وبالسياسة الخارجية ما تعلق بإصلاحها مع غيرهم من مقابلهم من أهل الكفر. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما رائقا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في تعظيم قدر السياسة الشرعية، وأنها السياسة العادلة التي تكفل للخلق سعادة الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما تقوم عليه السياسة الداخلية أولا، ثم ما تقوم عليه السياسة الخارجية ثانيا. فذكر أن السياسة الداخلية تقوم على أسس أربعة: أحدها العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وثانيها حفظ القيم الأخلاقية، وثالثها حفظ الأمن، ورابعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أفاض في البيان المتعلق بكل واحد من هذه الأسس الأربعة مبتدئا ببيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم، معرفا بأن لكل منهما فيها وظيفة، فوظيفة الحاكم النصح في الحكم بحيث يختار أكمل الطرق وأقربها لحصول مصالح المحكومين في الدنيا والآخرة، ولا يولي الأعمال إلا الأكفاء أي ذوي الأهلية الذين يقدرون على إيصال ما أنيط بهم من النفع للناس. فإن الحاكم يتصرف في الناس بما تقتضيه منفعتهم ومصلحتهم، فإذا كان غير قادر على مباشرة العمل أناب كفء يقوم مقامه. ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر من وظيفة الحاكم إقامة العدل بين الرعية في تنفيذ الأحكام بين الناس. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهو مأمور أن يسير فيهم بالعدل في القضية. ثم ذكر وظيفة المحكوم وأن منها النصح للحاكم وإرشاده بأقرب وصيلة يحصل بها المقصود، وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ثم ذكر: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه مسلم. ثم ذكر من وظيفة المحكوم أيضا طاعته للحاكم في غير معصية الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والمراد بالسمع القبول، والمراد بالطاعة الانقياد، وأصل البيعة هي عقد على السمع والطاعة، فهو يسمع أن يقبل من أميره ويطيع له أن ينقاد له. ثم ذكر من وظيفة المحكوم أيضا الصبر على ظلمه وجوره إذا جار وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، فمأمور أن يصبر على جور الظالم منهم حفظا لمصالح المسلمين العليا لا إشادة بالظلم وإقامة له، فإن تحقيق المصالح العليا التي تنتظم بها حياة الناس لا يكون إلا بامتثال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الجائرين. ثم قال وبهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم يسود النظام وتتوطد أركان الدولة، أي تثبت وتقوى ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم، يعني أمراءكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، ورواه مسلم. وتقدم أن الصلاة في لسان العرب اسم جامع للحلو والعطف. ثم ذكر أساسا آخر من أسس السياسة الداخلية وهو حفظ القيم الأخلاقية، والمراد بها المعاني السامية المتعلقة بالأخلاق، وهي دعامة قوية لبقاء الأمة، ولن تقوم الأمة بدون أخلاق. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق، وإسناده حسن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الشرع كما أمر بحفظ الأخلاق وتنميتها فقد جعل حواجز تردع الناس عن إضاعتها وتدميرها بما رتب من العقوبات على مخالفتها، كعقوبة الزنا وعقوبة اللواط وعقوبة الخمر، وذكر رحمه الله تعالى دليل كل. ثم ذكر الأساس الثالث وهو حفظ الأمن، وذلك لما فيه من استقرار الناس بتفرغهم لأداء مهامهم في الدين والدنيا، فإنها لا تكون إلا بحفظ الأمن، واعتنى الإسلام به في النفس والمال والعرض، كما مثل المصنف بالقصاص في النفس في الجنايات في النفس وما دونها بقتل وغيره، وفي المال بقطع يد السارق نكالا أي عقوبة وردعا له، وفي العرض بما جاء فيه من جلد القاذف إذا قذف محصنا أو محصنة. ثم ذكر الأساس الرابع من أسس السياسة الداخلية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال وهو أساس قوي تقوم عليه السياسة الداخلية، وبه اختصت هذه الأمة عن سائر الأمم. ثم قال والمعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. واسم المعروف يعم الحسنات من الفرائض والنوافل، واسم المنكر يختص بالمحرمات، فالمحرم هو الذي يكون منكرا، والفرض والنفل هو الذي يكون معروفا، وجاء الشرع بالأمر بالمعروف وهو الفرض والنفل، والنهي عن المنكر وهو المحرم. وذكر المصنف أدلته، ثم ذكر أن السياسة الخارجية وهي العلاقة بين المسلمين والكفار رتبت في الإسلام بما جاء من تقسيم هؤلاء الكفار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفار محاربون وهم المعادون للإسلام، والواجب قتالهم حتى تكون الغلبة للإسلام، ويعاملون في الإسلام بما جاء من الأحكام من القتل والأسر والفداء وغير ذلك من أحكامه. والقسم الثاني كفار معاهدون وهم المؤمنون على أنفسهم وأموالهم بعهد من ولي أمر المسلمين، فيجب الوفاء لهم بعهدهم ما داموا مستقيمين عليه ولم ينقصون شيئا ولم يظاهروا علينا أحدا، وإذا أريد نقض عهدهم أبلغوا ذلك، فإذا صاروا على علم من نقض عهدهم قتلوا بعد ذلك. ثم ذكر القسم الثالث وهم أهل الذمة الذين بذلوا الجزية عن إقامتهم بدار الإسلام وحمايتهم فيبقون بين المسلمين، ويشملهم حراسة المسلمين وحمايتهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بما يدفعون من مال يبذلونه في الجزية كما جاء في القرآن والسنة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسادس اعتزاز المسلم بدينه من خلال ما سبق من في مزايا الإسلام العظيمة، يتبين أنه يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه مفتخرا به محافظا عليه ومدافعا عنه. أولا، لأن الله أخبر أن العزة للمؤمنين ونهاهم أن يهنوا أو يذلوا وهم الأعلون. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يكون له كيان خاص قائم بنفسه يتميز به عن الكافرين الظالمين، وأن لا يكون متخلفا بالتبع لغير من يكون متبوعا بل يكون متبوعا لا تابعا. وثالث، أن الدين الإسلامي هو الذي أكمله الله ورضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رابع، أنه مهيمن على جميع الأديان وحاكم عليها ومشتمل على جميع الكمالات الموجودة فيها. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وخامس، أن التمسك به سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد الصالح العثيمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الأمر السادس الذي يتجلى فيه كمال الإسلام ويتبين، وهو اعتزاز المسلم بدينه الظاهر في جملة من الأحكام بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من عزة المؤمنين ونهيه أن يهنوا أو يذلوا لغيره. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر وإسناده حسن. فحذر من التشبه بغير المسلمين لما فيه من النقص، فدينهم كامل وأحوالهم فاضلة، والعدول عن دينهم وأحوالهم إلى غيرها يورثهم النقص. ثم ذكر من موجبات ذلك أن الدين الإسلامي هو الذي أكمله الله ورضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة كما تقدم في صدر الكتاب. ثم ذكر أنه مهيمن على جميع الأديان، أي مسيطر عليها عال فوقها وحاكم عليها ومشتمل على جميع الكمالات الموجودة فيها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي عاليا عليه مستويا فوقه. ومنها أن التمسك بالإسلام سعادة سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يتحقق هذا بغير الإسلام. اجتماع هذه الأمور يوجب كمال الإسلام في اعتزاز العبد به لما حواه من كمال ظاهر ونظام فاخر في الدنيا والآخرة. ثم ختم المصنف كتابه بما بدأ به من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره: محمد الصالح العثيمين، على ما تقدم. إلا أنني أنبه على أمور تتعلق بالكتاب، ثم أنبه على أمور خارجه. فأما الأمور التي تتعلق بالكتاب فأولها أن إثبات كلمة المقدمة كما نبهني أحد الإخوان واقع من الناشرين للكتاب، وأما النسخة الخطية التي بقلم المصنف فليس فيها إثبات كلمة مقدمة بعد البسملة، بل فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وثانيها أنه ليس في نسخة الكتاب الخطية التي بقلم المصنف إثبات اسمه لا في أول الكتاب ولا في آخره، فهو من تصرف الناشرين أيضا، فالكلام المتقدم فيهما ينفى لانتفاء متعلقهما المثبت في هذا الكتاب. وثالثها أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر دين عيسى عليه الصلاة والسلام باسم المسيحية، وهذا اسم للدين الصحيح الذي كان عليه المؤمنون به. وأما بعد حدوث التحريف والتغيير والتبديل عليه فإنه لا يسمى بالدين المسيحي، وإنما يسمى دين النصارى. وللعلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى رسالة في ذلك، وللمصنف رحمه الله تعالى أيضا كلام في إبطال تسمية دين النصارى المحرف بالمسيحية، وأنه لا يسمى إلا دين النصارى، فكلامه هنا منسوخ بكلامه المتأخر المثبت في إحدى لقاءات اللقاء المفتوح الذي كان يعقده رحمه الله تعالى في بيته، وهو الموافق للأدلة. وأما الأمور التي ينبه إليها خارجه فأولها أن مضمون هذا الكتاب تقدم إقراؤه في كتاب كمال الدين للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، وكتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل للعلامة عبد الرحمن بن سعدي شيخ المصنف، فينتفع المتلقي من استماع شرحي هذين الكتابين اللذين تقدم في سنوات برنامج الدرس الواحد فيما سلف. وثانيها أن درس اليوم بعد المغرب وهو بدل المرام للعلامة البيطار قد نقل إلى فجر يوم الاثنين، ووضع بدلا منه الدرس الذي كان في فجر يوم الاثنين وهو كتاب النصيحة للراعي والرعية، فسأدرس اليوم بعد المغرب كتاب الراعي النصيحة للراعي والرعية لأبي الخير التبريزي، وسيدرس الشيخ عيسى العيسى يوم الاثنين بعد الفجر كتاب بدل المرام للعلامة البيطار. وثانيها أني أحث الإخوان على الحرص على حضور هذه المجالس جميعا سواء عندي أو عند غيري لما فيها من النفع الذي أقله حبس المرء نفسه في مجالس الخير مع قراءة هذه الكتب، وربما لا يحصل للإنسان حبس نفسه لقراءة هذه الكتب، فإذا وجد من يعينه ويصبره في أيام أربعة يقرأ فيها 16 كتابا حصل بذلك خير عظيم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.